لكن هذا لا يفسر لماذا هنا في اختلافات. يعني هنا ليه في ميم راء، هنا في ميم صاد، هنا في كاف ها يا عين صاد، يعني أطول صورة في الحروف المقطعة كبداية. يعني إذا كان حاميم عين سين قاف خمس حروف بس مفصولة، لا في آية واحدة في سورة مريم. فقد يكون لها دلالات وأسرار، ومنهم من اختار ذلك، ومنهم أيضا من السلف من فسر ذلك بأنها من أسماء الله أو أنها قسم أو أسماء سور. كل ده بالتفصيل في مقدمة سورة الأعراف. اللي اختار هنا من السلف أنها لها معنى أو دلالة قال أنا الله أعلم، الميم بتيجي ألف لام ميم أنا الله أعلم، والراء بمعنى أرى، فتثبت علم الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. ده اللي اختار من السلف هذا المعنى. تلك آيات. يبقى هنا من الأول احنا طالعين من سورة يونس وهود حالة استضعاف. انت ممكن تبدأ تشك، انا تجاوزت يوسف لان انا قلت يوسف هي اصلا تسلية. الضغط ممكن يخليك تشك في عقيدتك ومبادئك، فبتحتاج تثبيت. زي بالضبط لما شرحنا في مقدمة سورة ياسين قلنا احيانا الداعية يحتاج تثبيت، فيقول الله يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم في اول السورة بالتأكيد انك لمن المرسلين. طب ما هو عارف، لكن يحتاج ان يسمعها. عارف لما انت تقدم تضحيات كبيرة وتمر بابتلاءات كبيرة وتفقد وعتبات ولومة تلائم تكثر عليك وتفقد أعز الناس وتفقد أعز ما تملك، أنت في النفس تحتاج من يقول لها، هي ليست نادمة، تحتاج من يقول لها أنت على الحق استمر، عايز بس تسمع الكلمتين دول، ما تعيدش حساباتك، أنت ماشي صح كمل، بيحتاج بس يسمع الكلام ده. مع الضغط المستمر على المؤمنين نبرة المشركين كانت بتعلو، أنت أصلا مش على الحق، ما عندكوش آية، طب وروني آية كده، طب هاتوا لنا آية واحدة. يقول الذين كفروا زي ما يجي لنا لولا أنزل عليه آية، بس يجيب لنا آية، يا لو يجيب لنا آية ده احنا هنقطع سجيد الصلاة. نهار أبيض لو جاب لنا آية، أنت مش متخيل. بقى نتكلم لما يشرح طلبات الكفار للآية والفارق من الآية الحسية والمعنوية. كتر الطلبات والمعنى ده تكرر كتير جدا في القرآن المكي، معنى محوري طلب المشركين لآية حسية معنى محوري، هنشرح ده إن شاء الله. ده ممكن تكون من الواجبات، يعني أنت وأنت بتقرأ القرآن المكي شوف المواطن اللي طلب فيها المشركون آية من المسلمين أو رد القرآن على الفكرة دي أصلا. مع الضغط ده فتيجي الصورة تقول ده أنت مش معاك آية، ده الصورة ده هي على معنى اللي اختار ان تلك بتعود على سورة الرعد. تلك دي فيها اقوال كتير قوي، هل الكتب المتقدمين ولا ما تقدم من نزول القرآن ولا الزمخشري اختار ان هي سورة الرعد وتابعه كثير من المتأخرين. تلك بتعود على اللي هي سورة الرعد دي تحديدا، ده الصورة دي لوحدها آيات كتاب. ومش بس الصورة دي، وكل ما أنزل إليك من ربك هو الحق، والذي أنزل إليك من ربك من قبل، يعني قرآن مش بس الآيات دي هي آيات، مش بس سورة الرعد. لا أنا هنا مش لازم في كل موطن أذكر الخلاف، أنا في موطن بذكر فيه خلاف وهنا أحيانا بختار من أقوال المفسرين. فاللي أنا قلته ده هو اختيار، يعني تلك آيات الكتاب، هذه السورة مليئة بالآيات، جاءتكم ليست آية، جاءتكم آيات، وكل القرآن آيات، والذي أنزل إليك من ربك من كمال ربوبيته ألا يترك الناس بدون وحي سبحانه وتعالى. الذي أنزل إليك من ربك الحق مش حق. إيه الفرق بين؟ هو الأصل عندنا في اللغة العربية الحق هنا يعربها خبر، الحق هنا يعربها إيه؟ خبر. معلش استحملوا شو، يعني أنت بتطول وبتقول كلام مش مفهوم كمان هتقول لغة عربية؟ لا ده أنت جاي تتخانق بقى. صلوا على النبي. الحق يا رب هنا ايه؟ خبر. يا خبر، الاصل في الخبر ان يجي معرفه ولا نكره؟ نكره. الله اكبر، لا انا كده اكمل بقى براحتي. الاصل في الخبر ماشي اللي هو بيسموه المسند، لا مش معنى حسكتنا لك انك انت بهت لا مش للدرجه دي. الاصل في الخبر انه بيجي ايه؟ نكره. الاصل في المبتدا ان يجي معرفه، يعني انا اقول مثلا محمد جميل، اخبر عن محمد انه جميل، ف فعبر عنه بلفظ نكره. لو اضفت الجميل يبقى انا ليه غرض اخر غير مجرد الاخبار. تاني الاخبار خبر، اخبرك خبرا. لو لعبت في الخبر باي شكل من الاشكال، حطيت في الاول على المبتدا ان، حطيت لام بعد كده تاكيد، حطيت قسم، حطيت قصر اسلوب قصر ما والا، حطيت الف ولام، انت غرضك اضافي. لا انت مش بس عايز تخبرني ان هو حقه بس، لا لا ده انت عايز تقول لي ده مش مجرد هو حق، هو الحق. طب تفرق ايه بقى الالف واللام ده؟ ايه اما الانفراد او الكمال. الحق الاوحد الكامل، بعض المفسرين يختار كده وبعضهم يختار كده. الحق الايه؟ احنا بقى نختار الاثنين اجمع، وده من ثراء معاني القرآنية، الاوحد الكامل. ما تدورش على الحق في حتة تانية، ولو لقيت بعض الحق في اماكن اخرى فهو ناقص. يبقى من الاول انا بتطمئن. لذلك انا يعني عجبني التقاط معنى الاطمئنان في السورة فعلا، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ان شاء الله ربنا يدينا ويديكم طول عمره لما نوصل الله. يعني هنقول جت في سياق ايه؟ يعني بعضهم بيتعامل معها لانها مجرد انك لما تقول الاذكار تطمئن، لا هي لها معنى اعلى من ذلك او اضافي الى هذا المعنى. تلك ايات الكتاب، والذي تشوف الاطمئنان اللي معاك ده، اللي معاك ده ايه؟ اللي معاك ده ايه؟ مش حق، اللي معاك ده ايه؟ الحق. زي الفرق ما بين الله اله وبين لا اله الا الله، تفرق هنا برضو، تفرق الالف واللام دي قلنا بتفيد الايه؟ لا لا حصل القصر انتوا كده بتالفوا بقى ماشي بيه. اللي انا بتفيد ايه؟ الانفراد والكمال، والحق الاوحد الكامل. في تعريف الخبر بيفيد دايما كده، اما انه اصبح كاملا في شيء، او هو انفرد بالشيء، هو بنقصر الشيء عليه يعني. ولكن انت ممكن تستغرب، يعني اللي معانا ده هو الحق وقلوب البشر بعيدة عنه، طب ما ده ممكن يخلينا نشك. لا ما تشكش فعلا، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. ايوه كتير من الناس مش تؤمن. إيه انا اذكر في مرة حكيت لكم انا القصة دي، لما كنت قابلني احد الشباب وكان عنده شبهات الحادية كثيرة، ومبعد جلسة طويلة من جلسات النقاش استمرت من الظهر للعشر، كان جاي لي بورقة وش وظهر شبهات الحادية، سيب الورقة دي على جنب تعالى ايه اتكلم. ومن حظي ان هو كان حافظا للقرآن فسهل، ثم والعياذ بالله يعني مش عايز اقول الحد، كان على شفا يعني او شبه الحد يعني. قعدنا نتناقش وحتى كلموا عن القرآن وإعجاز القرآن، وفي الآخر ما اقتنعش. وبعدين قصة طويلة يعني أيا كان، فقلت له إيه؟ طب اقرأ أنت بس اقرأ. فأشرت قلت له إيه؟ قال لا اقرأ. قلت له اقرأ القرآن، اقرأ سورة الرعد. قال لي ما أنا مش بفهم قوي مش عارف. قلت له خلاص، حلته على كتاب دراسات قرآنية. اتصلت بعدها بفترة، إيه الأخبار؟ قال لي لا ما رجع. طب رجعت تصلي؟ لا. طب وما ايش هو الاسلام بقى؟ وانا ايه قلت لا لازم برضو ما قلاش اتنرفز عليه وازاي. طب وها يا ابني بعدها بكلمه، ها عملت ايه؟ لا ما قلتش. طب لا اتنرفزت بصراحة، فقدت اعصابي عليه وايه قفلت. بعد فترة لقيته هو بعت لي يقول لي انا جيت فترة من حالة من الضيق الشديد، وعدت اقول يا رب لو انت موجود وريني آية، انا عايز آية، اريد آية. وبعدين هو سكن طلبة فلقى المصحف بيجي يقول هو ده الآية؟ في إيه يعني؟ بيفتح لقى سورة الرعد، فبيقرأ فقال لقى ربنا بيقول له، هو كان دايما شاغله إيه؟ مش هينفع غير آية حسية، الغرب متقدم ماديا جدا، كان المعنى ده مسيطر عليه. المسلمين متأخرين والغرب معقول اللي بيفهموا في كل حاجة واكتشفوا معاهم، فلازم عشان نكسبهم يبقى في آية حسية لو إحنا صح. ففوجئ إن ربنا بيقول له، بيقول لي أنا طلعت بمعنى إن الله سبحانه وتعالى يقول لي أن الآية التي معكم أيها المسلمون ليست من جنس الآيات الحسية، ودي وجدتها في قول الله في نفس السورة، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. بيقول لي الآية بقى اللي ردت على أن ناس كتير بعيدة، أول آية تنشغلش بانصراف الناس، ولكن إيه؟ أكثر الناس لا يؤمنون. البداية فيها قوة، وده من أسلوب، وده هنقوله إن شاء الله في الدرس بتاع الخطاب القرآني،

فعشان كده كتير من الملاحدة يقول لك ايه احنا عندنا مشكلة في لحظة البداية، هتقولنا بس معجزة نعمل بقى الستارت بتاع الكون وبعد كده الكون هو بيمشي نفسه مش محتاج ربنا. لا، هو الكون كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. كن رب العالمين يحتاج يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا نفسك وما ينحد من بعدي. الكون في كل لحظة يحتاج إلى الله، وأنت في كل لحظة لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فجد بصيغة المضارع يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أنت متوقع لعلكم بوجوده وجود رب؟ لا، ده الآية تعدت إثبات وجود الله وإن في منهج هينزل وهتتحاسبوا عليه، واللي احنا بنكلمك عشان توقن بالبعث. ايه علاقة احكام السماوات بهذه الطريقة باثبات البعث؟ مش دي مقدمة الآية؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس كل يجري لاجل مستقر. بعد كده لعلكم بلقاء ربكم ايه؟ توقن. ده بتتكلم على اليقين بلقاء الله اللي هو البعث. ايه علاقة مقدمة الآية بختام الآية؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.